الرحمن على العرش استوى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن

وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا على النار هدى وهل فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتاها نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الصلاة لذكري وأقم الصلاة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيا يا موسى قال ألقيها يا موسى هذا الذي يذكر وما ذكر بيمينك موسى

اسمع بس الله يبارك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فجعله غثاء نحوا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى

ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما بنعمة ربك. ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي صلى الله على النبي صلى الله على الحبيب. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله يزيدك علم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في قريش الشتاء والصيف ليعبدوا ربهم. Thank you. كما حملته بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. الله يا مولانا مبروك مبارك الله يبارك فيك الله يبارك فيك. معلش يا مولانا المحبين عاد جينا عليك بس محبين ناس محبة كلها بارك الله فيك عليك عليك مولانا كلنا عليك